الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وأشدهم خشية لله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم طلاب العلم وطالباته في المجلس الأخير. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإحسان، وأن يزيدنا وإياكم علما وهداية، وأن يدخلنا مدخل صدق، وأن يخرجنا مخرج صدق، ويجعل لنا ولكم سلطان النصير. وقد تناولنا كتاب القضاء بتفصيلاته، ثم وسائل الإثبات بما فيها الشهادات، والآن نختم بكتاب الإقرار. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإقرار. لذلك استحسن الفقهاء رحمه الله أن يختموا كتبهم بالإقرار تلمسا تفاؤلا، أن يكون ختام حياة الإنسان هو الإقرار بالشهادة، قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعض الفقهاء يجعل آخر كتبه العتق، مثل الفقه ابن قدامة، كذلك تفاؤلا أن يعتق الله عز وجل رقبة الإنسان من النار. في كتاب الإقرار ذكر الفقهاء رحمه الله التعريفات والأحكام والتفصيلات، فيستحسن كالعادة أن نذكر بعض ما يسمى القواعد العامة. فنقول الإقرار اللي عرفه المؤلف رحمه الله بتعريفات، لما قال اعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وعرفه بأنه إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. نأتي بعد، يعني قبل أن ننطلق في التعريفات وكذلك ما ذكر المؤلف من التفاصيل، نقول الإقرار هو وسيلة من أوسيلة الإثبات، بل هو سيد الأدلة كما يقال. الإنسان يخبر عما في نفسه، فالإنسان هو أعلم بنفسه، بل الإنسان نفسه بصيرة ولو أقام معاذيره. بما أن الشارع يتشوف إلى إثبات العدل وإرجاء الحقوق، فبدأ منه واعترف، فخلاص الحمد لله كأنه أعاننا على تسريع الحكم وإيصال الحق إلى أهله. مما يؤكد أنه من أعظم وسائل الإثبات أن أيهما يقدم، الشهادة ولا الإقرار؟ إقرار، بدليل أنه في ترتيبات القضية أنه إذا وجد الإقرار من المدعي عليه انتهت القضية، فما يحتاج أن نذهب إلى الإشهاد إلا إذا أنكر. وهذا أشار إليه ابن قدامة رحمه الله في أنه آكد من الشهادة. الإقرار تجد مشروعيته ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فالله عز وجل آخر اعترفوا بذنوبهم، بل ليس نفسي بصيرة في السنة كذلك، فإن اعترفت فرجمها في حديث أنيس المعروف الذي نفسي بيده، كذلك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها إلى آخره. قالوا لا يمكن أن يعرف أن هناك مظلمة إلا إما بشهادة أو بإقرار، هذا يستدعي الاعتراف بها. والإجماع كذلك كما نقل الفقهاء كابن قدامة. من القواعد والضوابط الإقرار حجة قاصرة، وسيأتي بعض تطبيقاتها، هي حجة قاصرة لا يمكن أن يقر الإنسان لأملاك أو يتأثر إقراره للآخرين، إنما الإقرار هو حجة قاصرة تقتصر على المقر نفسه. وكذلك هذا تلحظه حتى في التعريف، الإقرار هل هو إنشاء لحكم؟ لا، هو إظهار لحق سابق حتى لو كان قبل دقائق. فأنا أعترف أنني اشتريت منك هذه مثلا السيارة، أو أنني استلمت منك هذه الوديعة، فأنا أعترف بحق ثابت فأظهره. تقول هل أنت أعطيت الشيخ 10,000 ريال؟ فيسأل المدعي عليه فيقال نعم أعطيته. هو الآن ليس ينشئ حكما جديدا، إنما هو يظهر حقا سابقا. وهذه ترى لها أثار تطبيقات، ستأتيك كلام المؤلف رحمه الله. ومن الضابط كذلك من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به، وهذه نص عليها البوذي هنا في الكشاف في المنتهى. وقد نعدلها أنه من ملك فعل شيء ملك الإقرار به، يعني من له فعل شيء، يعني الشارع والعرف كثر له أن يتصرف في هذا الشيء فله الإقرار به، مثل لو قلنا الزوج له حق الطلاق فإذا له الإقرار به، المرأة الخلع، وهكذا في الحقوق المالية وغير ذلك. فلا يمكن الإنسان يقر بشيء لا يمكن أن يفعل به شيئا، كان يقر الإنسان بيت جيرانه أنه له، كيف؟ طيب هذا ليس إقرار، يعني هذا يعني دعوة، لكن فرق بين الدعوة والإقرار. فما يقر به الإنسان على شيء يمكن أن يفعل فيه شيء هو من حقوقه، فسواء حق مالي أو حق حتى من غير مالي، فهذا له أن يقر به. كذلك من الضوابط تلحظها في كلام المؤلف كثيرا هو هل يقبل الرجوع عن الإقرار أو لا يقبل؟ نقول نفرق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين. حقوق الآدميين مبنية على مشاحة منافسة وتشاح، فلو الإنسان أقر فلا يملك الرجوع عن إقراره. أما حقوق الله عز وجل فنقسم، إما حقوق لله عز وجل محضة أو حقوق مالية. حقوق الله المحضة أو ليس فيها ما يسمى تمحض للمالية، أو ليس فيها مالية أو تؤول للمال، مثل الحدود كالزنا وغيره. فالشارع يتشوف إلى الرجوع إلى القبر، ذاك النبي حاول في ماعز وغيره والغامدية الرجوع إلى القبر. فالشارع يتشوف لعدم إحقاق عدم تطبيق الحدود تنفيذها، فذلك يعني الرجوع إلى القبر هو معتبر. أما حقوق الله المالية مثل الزكاة، كفارات، قبض الأموال السلطانية، النذر، هذه لا رجوع فيها، لأن فيها كذلك حق كل الآخرين، الزكاة والأموال السلطانية حق عام وهكذا. في من الأشياء التي نحتاج إليها الإقرار هو لفظ غالبا، قد يكون بالفعل أو الإقرار بالسكوت، لكن غالبه في اللفظ، فيحتاج أن نفهم طريقة تناول الفقهاء لدلالات الألفاظ المتكلمين، كما ذكروا في الطلاق وذكروا في البيع وذكروا في الأيمان، فنلحظه هنا. فنقول المرجع في فهم دلالات المقرين هل يرجع فيها إلى اللغة العربية وفهمها، أو إلى المصطلح إذا كان له معنى شرعي، أو إلى فهم عرف الناس، على يعني خلاف بين الفقهاء رحمه الله في التقديم والتأخير. فلو قال الإنسان له علي كتاب، طيب ايش الكتاب؟ كتاب المصحف، الكتاب بمعنى الشرعي، او الكتاب بمعنى شيء مكتوب، طيب او معنى الكتاب بمعنى العرفي الذي هو مؤلف مطبوع. فما يسمى فهم دلالات الفاظ الناس المرجع فيها. لا شك ان الروايه الثانيه واللي عليها العمل ان المرجع في هذا الى انسان يتكلم بعرفه، بس كذلك نرجع في ذلك الى ما يفهمه الناس في عرفهم، واذا اشكل فنرجع الى نفس ما يسمى المتكلم كما سيأتي إن شاء الله. إذا هذه مجموعة قواعد وضوابط نفهم فيها. أهلا وسهلا بكم. فذكر المؤلف رحمه الله في كتاب الإقرار مجموعة مسائل، ونأخذ منها شروط. ربما ترى المؤلف ذكر ربما 10 شروط لصحة الإقرار، نص على 3 أرباع، والباقي نأخذها ضمنا من كلامه. فذكر المؤلف هنا تعريف الإقرار، قال إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. إذن لاحظ المؤلف أكد أنه ليس إنشاء جديدا، إنما هو إخبار والإظهار، هو يعترف بما عليه من حقوق مالية وبدنية وحقوق للآخرين حتى لو لم تكن مالية. ولو نريد أن كذلك نقيد التعريف تقييدات تنفعنا، أن نقول هو إظهار من يصح تصرفه ما على نفسه لغيره من حق يمكن صدقه فيه بصيغة معتد به. بمعنى أنت لو تأتي بمجموعة الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله على طريق الفقهاء في طريقة الحدود، يعني هل لابد أن يكون الحد جامعا مانعا تضمن الشروط، أو يكون مقربا مفسرا. فلا شك أن هذا التفسير ذكره المؤلف رحمه الله إخبار عما في نفسه هو يوضح شيء من حقيقة الإقرار والاعتراف. لكن لو نقيد فنقول هو إظهار تخرج الإنشاء، من يصح تصرفه، هذا سيذكر مؤلف الشروط، ما على نفسه طيب لغيره من حق يمكن صدقه فيه، وهذا أحد الضوابط القيود. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بشكل بصيغة معتد بها، صيغة معتد بها. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا شريف، الله يحييكم. اليوم نقول تفسحوا في المجالس يا سعيد، يا مرحبا، إن شاء الله المكان يكفي وبارك الله. فذكر المؤلف رحمه الله هنا شروط الإقرار، ودائما الشروط إنما تتعلق بالأركان. أردنا أن نصعد فوق كما يقال، ننظر الإقرار كأحد وسائل الإثبات، فيقال الإقرار عندنا مقر متكلم، وعندنا مقر له، وعندنا مقر به، وعندنا صيغة، أحسنتم، وهي الصيغة. فهذه الأربع ما يسمى أركان نأخذ منها الشروط، وأكثرها تتعلق بالمقر أو الصيغة التي يقر بها. قال المؤلف يصح الإقرار من مكلف أي بالغ عاقل، واحتاز المؤلف من غير البالغ، قال من صغير، ولاحظ أن الصغير ذكره بضابط غير مأذون له في التجارة، فيصح فيما بقدر ما أذن له فيه. وذكرنا بباب أول كتاب البيع لما ذكر الفقهاء صحة تصرف الصغير، أنه يصح تصرفه في أمرين، في الشيء اليسير وكذلك فيما أذن له. فيقول نرجع، من ملك شيئا ملك الإقرار فيه، فإذا ملكه الشارع أو ملكه وليه تصرف في شيء فهو الإقرار. ويقال هل أنت بعت الجوال هذا افترض عمره 12 سنة بألف ريال، هل أنت أعطيت فلان ألف ريال؟ ساس بداية وانت وسط توه. فإذا أذن له وليه بهذا التصرف فأقر، فنقول إقراره صحيح. الشرط الثاني والثالث أن يكون المقر مختارا غير محجور عليه، فمختار يخرج، غير مختار هو مكره غير محجور عليه. ومقصوده هنا بالمحجور عليه، المحجور عليه سبق الكلام عن المحجور عليه لحظ نفسه لأنه ذكره المكلف، لكن هنا أراد أن يذكر المكلف المحجور عليه ماذا؟ أحسنت، لحظ غيره وهو السفيه. قال فلا يصح من سفيه إقرار بمال، لا هنا السفيه داخل في المحجور عليه لحظ نفسه، السفيه حظ نفسه. قال فلا يصح من سفيه إقرار بمال، ولا يصح الإقرار من مكره. طبعا السفيه طيب سبق ذكرنا تعريفه ولا يتصرف في المال. قال لا يصح إقرار بمال لأنه لا يملك التصرف فيه فلا يملك الإقرار بهذا. قال ولا يصح الإقرار من مكره، هذا احتراز من مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كان يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدرهم. طبعا مسألة الإقرار البكرة والاسم الآن في الشرط عند التحقيق، قد يقول ترى أنا اعترفت بعد التهديد أو مع الضرب أو شيء من ذلك. فالمؤلف أراد أن يذكر هذه المسألة، أنه إذا كان إقراره بلحظة إكراه حقيقي وبشروط الإكراه الملجئ، يعني أنه هدد، أنه يعني أجبر على عمل أو تصرف بضرب أو سجن أو أخذ مال تهديد بشيء من ذلك، من قادر عليه، فهذا نقول هذا إكراه ملجئ فلا يعتد بإكراهه، وتدخل مسألة تكييف المكره. قال المؤلف إلا أن يقر بغير ما أكل عليه، هذا ظاهر، فلو أقر قال أكره على أن يقر ببيع بيته بمليون، قال نعم بعته ب 500 ألف تحت الإكراه، فهو لم يقر أو قال بعت، أعترف أنك فعلا أنك بعت كذا، أنك اشتريت كذا، أنك أخذت كذا، أعترف بشيء آخر، يكره عليه قرار بدرهم فيقر بدينار. فنقول هنا يعتبر إقراره، لأنه لم يقر بما وجه عليها وما أكره عليه. أما السكران والأخرس قال يصح من سكران أو من أخرس بشرط معلوم. أما السكران فهذا مستثنى بما ذكر المؤلف، فقد وعيه، فالآن لاحظ أنه فقد عقله ووعيه لكنه اعتبر تصرفاته ومن ذلك إقراراته، كما اعترفوا، كما أقروا أو كما يقال صححوا طلاقهم، فهم يعتبرون تصرفاته القوية. طبعا لماذا يعترف الفقهاء رحمه الله أو يقر الفقهاء ويصحون أقواله؟ أحسن زجرا وعقوبة له، وإن هذا باختياره وبشيء فعل محرم فيعتبر. يعني فلو كان سكران بين مجموعة من الشباب فبدأوا يستنطقونه، وبدأ ما شاء الله يقول لهم إقرارات ويسجلون له ما شاء الله يعني، فاعترف لهم أن هذه السيارة أخذتها من فلان، وهذا الأرض أخذتها من فلان، وهذا غصبته من فلان، فبدأ مجموعة إقرارات. فعلى ظاهر كلام الفقهاء الحنابلة نعم، سجل هذه الإقرارات وروح طالب في المحكمة يا من أقر له. وإن كان المسألة مشكلة فلذلك ذهب فقهاؤنا رحمه الله في رواية أخرى، واختيار ابن تيمية رحمه الله، وما أدري نظام الإثبات هل أقر بهذه ولا ما نص عليها، فأخذ بالرواية الثانية وهي أنه لا يؤخذ بإقرارته القولية، ونقول أن عقوبته تكفيه أن يعاقب عقوبة شرعية وهي الحد الشرعي. قالوا من أخرس من أخرس بإشارة معلومة، فالأخرس لأنه لا ينطق فتقوم إشارته المعلومة مقام نطقه، لأن الإقرار إما يكون بلفظ أو بفعل أو بإشارة، ومن الإشارات المفهومة إشارة الأخرس. والآن كما تعلمون لغة الصم والبكم صار لها لغة يعني خاصة تدرس وصارت فن يعلم. قال الشرط الرابع أن تكون العين بيد المقر أو تحت ولايته. طيب سكران هل تعتبر القرار حتى في حقوق الله عز وجل ولا فقط في الحقوق الآدمية؟ لو أشر بإشارة أن ترى فعلت كذا من حقوق الله أي حدود الشرعية، ولا يسمونه نعم تضرب الشبهة؟ لا مش شرط من المذهب المعتمد، لا، أن حتى الأخرس لو أقر بشرط معلومة حتى في حدود الله عز وجل يؤخذ بإقراره بذلك، لو أقر بسرقه يعني بلغته لغة الإشارة. وإن كان هناك رواية أخرى كما قال الشيخ عبد الله، يعني أنه من حدود تضرب الشبهات، في فرق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الآدمية. الشرط الرابع أن تكون العين بيد المقر أو تحت ولايته، وهذه يرجع إلى الضابط ذكرنا أنه لا بد في الإقرار من أن يملك فعل الشيء، فإذا كان لا يملكه فلا يملك الإقرار به. قال فلا يصح بشيء في يد غيره، فلا يصح يعني سيارة أو أرض بيد غيره يقول أنا أقر أن هذه لي. طيب ولو يعطى الناس بدعوهم ندع أناس دماء أموالهم وأموال دماء أناس وأموالهم، ولكن نبين هو يطلب منه إذا كان عنده دعوة البينة، أما إذا كان شيء هو من متعلق به في يده يستطيع أن يقر به. قال في يد غيره أو تحت ولاية غيره، حتى لو كان تحت ولاية غيره يعني قد يكون الإنسان ولي على أوقاف فممكن يقر في حدود ولايته وحدود اختصاص، أو ولي على أيتام فيقر في حدود ولايته. لقد كما لو أقر أجنبي على صغير، لاحظ أنه ليس وليا له أجنبي، أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه، إن هو أجنبي أقر في وقف في ولاية غيره ليس وليا عليه وليس ناظرا له، فلا يصح إقراره لأنه ليس في يده. أو اختصاصه، يعني قد يكون يعني هو الآن ناظر الوقف لكنه ناظر جديد خلال هذه السنة، هو أقر بشيء العام الماضي لكنه ليس أحد نظار الوقف، فلا يصح إقراره إلا في حدود اختصاصاته بحدود ولايته. فهذا تلخيص لشروط الإقرارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال دعوى الإكراه على الإقرار، قال وتقبل من مقر دعوى إكراه، هذا يحصل عند القضاة أن يأتي المتهم فيقال شوف ترى مسجل عندك في النيابة أو الشرط أنك أقررت. قال لا، أنا أقررت تحت التهديد، أنا مكره. قال ويقبل من مقر دعوى الإكراه. قال متى؟ إذا كان هناك قرينة على ذلك. المؤلف قال كترسيم عليهم، كلمة ترسيم جديدة علينا المستخدمة في لغتنا المعاصرة. إيش معنى الترسيم؟ الترسيم عليه، الترسيم عليه كما ذكر صاحب الكشاف وغيره وصاحب المنتهى، قال أن يجعل عليه حافظ، أي يعني يتابعه، ومثله السجن أو الأخذ مال أو تهديد القاضي المهدد به من ضرب وحبس. قال هذا معنى الترسيم عليه. فهذه إذا كان هناك قرينة قوية يعني يستدل بها القاضي أنه فعلا في تهديد حقيقي، أنه كان مسجون وأنه كان في ظروف معينة تجعله كذلك. وكان يعني في تطبيقاتنا المعاصرة تحتاج أن ينظر فيها، لأن طبيعة المتهم الآن لازم في زمن هذا أن يحتاج إلى أن يكون تحت فترة مثلا في إيقاف، أو فترة كما يقال محبوسا تحت ما اسمه يعني حتى تتبين أن اسم التهمة ويتحقق منها. فمستلزمات التحقيق في هذا الأثر يعني في جرائم الأنفس والأعراض والأموال أنه يعني يحتاج إلى ما اسمه سجنه، إلا إذا طبعا صاحبه خديعة للمتهم، وهذا يحصل أحيانا. يقال له في التحقيق شوف إذا أقررت بطلعك من السجن أو بطلعك من التوقيف، فهو يقر ظنا منه أنه سيخرج، ثم يتفاجأ أن القضية أحيلت إلى الجهات المختصة. ذكر المسألة وهي إكراه بالفعل، وهو إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك. طبعا كانوا قديما يستخدمون الدرهم والدنانير، فكانوا يحتاجون إلى وزنها، فلو أكره على وزن مال بمعنى قيل له نريد منك 1000 دينار هو سيزنها، فهو وش سوى؟ ذهب باع شيئا من أملاكه لأنه أكره على دفع مال، فقالوا صح البيع. وهذا ترى المؤلف ذكرها في أول كتاب البيع، لما ذكر أن يكون البيع عن تراض ذكر المسألة، فحتى ذكر هناك قال يصح البيع لكن يكره الشراء منه، قال لأن الشراء منه تحت ليس بطيب نفس، اللي هو الآن ما تحصل أحيانا. تشوفون الآن قضاة التنفيذ الآن ينفذون على بعض الأملاك الذي لا يريد أن يبيعها ملكه أو أرضه، لكنه مكره طيب على دفع مبلغ، ما عنده سيولة مالية ورافض يبيع عقاره، فيأتي محكمة التنفيذ فيبيعون هذه وقد تكون بثمن بخس. فالفقهاء نصوا يصح البيع حتى لو أكره من قبل الحاكم والقاضي، واعتبر هذا إكراه بموجب شرعي، لكنه نص الفقهاء على أنها يكره الشراء منه لأنه غالبا تمخس ولأنه ليس بطيب نفس منه. لكن المؤلف من قال صح البيع، لأن الإكراه ليس على ذات الشيء، لكن على وليس على إكراه على الفعل، لأنه لم يكره على البيع قيل ويكره على دفع مبلغ. قال ويصح إقرار صبي، هذا إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام، يعني إذا كان عمره 10 سنوات أو البنت 9 سنوات أنها قررت أن جتها الدورة الشهرية ونحو ذلك، فيصح إذا قام موجبه. هذا إذا كان بغير السن. أما بالسن، إيش السن؟ أي بلوغ 15 سنة، قال لا يقبل إلا ببينة بشهود، ومن البينات المعاصرة تظهر الحق شهادة الميلاد. قال مثل دعوى الجنون كذلك، إن دعوى الجنون لا يقبل قوله إلا ببينة. مسألة إقرار المريض ذكر مؤلف قال ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه. أقر في مرضه مطلقا، والمرض معلوم كما سبق في ذكر في باب العطية والتبرعات، إما أن يكون مريضا مرضا ليس مخوفا، أو يكون مريضا مرضا مخوفا. وضابط المرض المخوف أن يتصل موته به ويكون في عادة الأطباء وفي أعرافهم مما يموت منه الإنسان غالبا، فهذا يسمى مرض مخوف. ولأن تصرفاته كما يعلم ليس كتصرفات الصحيح، فتصرفاته سواء الورثة أو غير الورثة هو إنما تصح في الثلث لا تصح مطلقا، لأن لها أحكام العطية. قال: ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته، قال لعدم تهمته فيه. يقول الإقرار بمال كان هذا لغير وارث، وقل إن هذه السيارة ترى أخذتها من جاري فلان، طيب وحتى كان مرض مخوف، فيقال إقراره صحيح كإقرار في حال الحياة لعدم تهمته فيه. قال: استثنى إلا الإقرار بالمال لوارثه، بأن يقول ترى ولدي هذا له علي كذا، أني ترى أخذت من فلان أحد عيالي 100,000 ريال وأعطوه من الإرث قبل أن تقسم الإرث، أو يكون المرض عليه دين فيقر بقبضه منه، أو يقول ترى هذه السيارة التي عندي ترى مهب لي ترى أخذتها، ترى هذا ترى المبلغ نصف البيت ترى دفع زار خير زوجتي اللي أعانتني فيه، فبدأ يقر بإقرارات في حال هذا وكله ورثة له. قال: فلا يقبل هذا الإقرار من المريض، لأن فيه اتهام الآن، يعني يتهم الآن بمحاباة أحد من ورثة، إن هذا ترى له السيارة ولا هذا يعني له شيء من العقار، إلا ببينة أو إجازة. ببينة يكون هناك شهود أو إقرار أو وثائق أو تحويلات بنكية وشيء من ذلك، أو إجازة. إجازة من؟ أحسنت، الورثة يجيزون، لأن إجازة الورثة كما تعلمون في تصرفات المريض في مرض المخوف نافذة إذا أجازوا في حدود ما أجاز لهم الشارع في حدود الثلث في عطايا المريض وهباته. صور لبطلان الإقرار حال المرض ذكر: إذا أقر المريض لزوجته بصداقها، قال: إن أقر المريض لامرأته بالصداق. طبعا تحصل غالبا في البلاد التي يكون فيها مؤجل، ولا البلاد اللي قد يكون الإنسان يدفع المبلغ كامل فعلا يعني لا يحتاج مثل ذلك، لكن قال: أو ربما لم يعطيها المهر، قال: فلها مهر المثري بالزوجية لا بإقراره، إن هو الآن أقر بالزوجية فمقتضى الزوجية طيب يعطى المهر، فقال: فلها مهر المثري بالزوجية لا بإقراره، يعني بمعنى هو مريض موت، تمام؟ فالآن نعتبر قوله بإقراره بالزوجية. قال: فإقراره إخبار بأنه لم يوفه، قال: فلها مهر المثلي بالزوجية لا بإقراره، أي لا بإقراره بالصدق. الصورة الثانية: إقرار المريض بإبانة زوجته في صحته، وهل تحصل أحيانا لسنا نريد أن يحرمها من الإرث، وهذه حصلت مثلا في الدمام فترة، أنه أحدهم مثلا تزوج زوجة ثانية وليست من أهل البلد، فأراد يعني أولادهم الزوجة الأولى أن يحرموا يعني هذه الزوجة من أن تنافسهم في الإرث، فحرصوا أبوهم الآن في مستشفى مريض مغموض أن يقر أن يعترف أنه طلقها قبل حتى لا تشاركهم في الإرث. فإذا قرر المريض أنه كان أبانها في صحته، قال: لا يستطيعها بذلك، لأن الآن واضح أنه متهم بحرمانه من الإرث. إن لم تصدقه، فإن صدقته قوله مقبول في حقه، لكن إن لم تصدقه فقوله غير مقبول عليها بمجرده، التهمة ظاهرة فيه. من الصورة ثالثا: إذا قرر المريض لوارث بمال فصار عند الموت أجنبيا، وهذه تظهر فيها ضابط ما الاعتبار في الإقرار وما الاعتبار في الوصية. تعرفون الاعتبار في الوصية برمان في باب الوصايا، ما الاعتبار في الوصية حال الموت؟ لنا تملك بالموت، الوصية هي تملك حال في الحياة طيب يملك بعد الموت. طيب أما الإقرار فالاعتبار به حال التلفظ بالإقرار، تمام؟ الآن شو الإشكال؟ إن المسألة صار فيها كما يقال تعارض. قال: أقر المريض بمال لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أي غير وارث، بأن أقر لابن ابنه، يعني واحد ليس عنده ذرية يعني موجودين الآن أموات، مات. يعني كان عنده ولد من زوجته الأولى فتوفي رحمه الله. طيب، فله ابن وابن، هو الآن يرثه، فأقر له ب 10,000 ريال. بعد فترة تزوج أو كان ينتظر ولدا، فولد له ولد، ولد له ابن، حدث له ابن الآن. قال فلا يلزم الإقرار، قال اعتبارا بحالته، لأنه حال الإقرار كان متهم لأنه كان وارثا، لا أنه الإقرار باطل. يعني إن بعض الفقهاء وصلوا صاحب قناع قال بطل إقراره، قالوا لا هو لم يبطل إقراره. يعني من بعض الفقهاء استخدموا كلمة بطل إقراره، فصاحب الزاد وحتى صاحب الروض عبارتهم أدق، قالوا لا يلزم إقرار، يعني أنه يسمونه لا يلزم، يعني أنه موقوف على الإجازة، موقوف على الإجازة. قالوا اعتبارا بحالته لأنه كان متهم، لا أن القرار باطل، بل هو صحيح موقوف على الإجازة كوصية وارث، مثل لو أوصى لوارث فالآن اعتبرناها كوصية وارث. طيب، وإن أقر من غير وارث، عكسها الآن، أقر لغير وارث كابن ابنه مع وجود ابنه، في اللي صار؟ أو أعطاه شيئا، قال ترى هذا ابن ابني له السيارة، لها الاستراحة اللي في الرياض، وغير وارث. ثم توفي الابن فصار وارثا، هذه محل خلاف المذهب، وأشار صاحب البوتي إلى هذا الخلاف. قال القول الأول ونص عليه صاحب الزاد صح الإقرار والإعطاء، وإن صار عند الموت وارثا. لماذا؟ اعتبارا بحالة الإقرار، لأن الأصل في الإقرار أنه غير متهم، ما في تهمة. قالوا مسألة عطية ذكرها في الترغيب، والترغيب كتاب غير يعني مفقود طبعا، ينقل منها كثيرا صاحب الإنصاف، هو كتاب من فخر الدين ابن تيمية، عم ابن تيمية، له 3 كتب مثل طريقة الغزالي، البسيط والوسيط، له 3 كتب، أحدها الترغيب. قالوا مثل مسألة العطية، وإن كان ذكر البوتي الرواية الثانية ويترجح متأخر الحنابلة، ما هي؟ ايش توقعون الرواية الثانية؟ لا، أن العبرة بحال الموت. قال كالوصية عكس الإقرار، كالوصية فعكس الإقرار، بمعنى أن الوصية ليست تعتبر بحال الموت، فنقول أنا أعتبر حال الموت. فعلى هذه الرواية الثانية قالوا لا يلزم إقراره بذلك، وإنما يرجع إلى الورثة. هذا تفصيل إقرار المريض بحالته. مسألة ذكر المؤلف حكم إقرار القن، أتي عليها سريعا، وإقرار القن بحكم أنه يعني أنه يعني لا يملك، نرجع للقاعدة الأساسية، هو أن الإنسان إنما يصح تصرفه، صح إقراره بما يصح تصرفه، أو من ملك شيئا صح إقراره. طيب، تليفون العبد أصلا هو لا يصح تصرفه في كثير من الأشياء، خصوصا الأشياء المالية. لذلك نبه المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بإقرار العبد، ومنها قال إن كان الإقرار بمال أو بما يوجب المال، مثل إن أقر قرن بمال، قال أقر أني أعطيت فلان 10,000 ريال، أن هذه السيارة ترى كانت لي، أو بما يجوب كل جناية، أني ترى أقر أنني أنا اللي صدمت فلان، أنا اللي كسرت زجاج فلان، أنا كسرت جوال كذا، أقر بجناية توجب مالا. قال لا يؤاخذ به إلا بعد عتقه، لأنه هو لا يملك أصلا التصرف في المال، فذلك لا يملك الإقرار فيه، إلا ما أذن له فيما يتعلق بالتجارة مثل الصغير، إلا إذا أذن له قيل له أن تتصرف في مثل ذلك فيصح القرار بما أذن له. إذا كان الجواب حر ممكن تقولون كيف. إن كان الإقرار بما قال يمكن استيفاؤه منه دون سيده، قال ما يقر بحد أو طلاق أو قوة في الأطراف، هذا شيء ليس مالي ويمكن أن يستوفى منه، وسيده لا يتدخل في مثل ذلك كحد أو طلاق. يعني قيل له أنت قذفت، قال نعم أقر أنني قذفت فلان، نقول تعال يلا نطبق عليك الحد الشرعي، فيقراره معتبر يؤخذ به في الحال، أو مثل الطلاق. من المسألة ذكر المؤلف الإقرار بالنكاح، وذكر إقرار المرأة، إقرار الولي، فذكر أكثر مسألة منها وإن أقرت امرأة ولو سفيها، أي سفيها، سفيها في الماء، فالآن إقرار بالنكاح على نفسها بالنكاح، ولم يدعه اثنان يقبل. فشيخ معاذ، جت واحدة اعترفت لك في المحكمة وطلبت حضورك في محكمة الأحوال الشخصية، وش عندك؟ والله أنت تزوجت، وهذا إثبات أنك زوج بالسيارة، ولا زوج مدري إيش، ولا زوج فضحتك أنت الجماعة. فقال قبل إقرارها لأن الحق عليها، تمام، ولا تهمة فيه، ما في تهمة في مثل ذلك، فيقر. وكان هذه على كلام المؤلف، ولا لو يعني في تهمة، يعني أنا تريد المهار، تريد النفقة، بس في النسويات المعاصرات الآن. حكم النكاح إذا ادعاه اثنان، أو إن كان المدعي اثنين، يعني اثنين ادعيان نكاح فلانة، وللأسف يعني أحيانا أكثر من ذلك، يعني أحدهم للأسف يقول في بلد من البلاد التي كما يقال يتساهل فيها الناس، وبعض الأخيار يروحون يتزوجون هالزواجات المشبوهة والإشكال. قال واحدة أثرها عندها أربع رجال دور كل، وتعترف كما أن الرجل له أربع، لي أربع يعني لما حصلت المحكمة يعني الشرعية. فالآن اثنين يدعيان نكاح فلانة، قال فمفهوم كلام صاحب الزاد أنه لا يقبل. كيف اثنين؟ لأنه لا يمكن أن يكون امرأة طيب أن يستبيحها اثنان. قال والأصح يصح إقرارها، يعني ينظر إلى إقرارها هي كم تقر لهذا أو لهذا. طيب وين أقام بيتين؟ كل واحد جاب شهود، قدم أسبق النكاحين، يبدو أنها لما راح زوجها الأول يعني قالت أجل بتزوج ثاني وخلي السيد مهر 10,000 20,000، فيقدم أسبق النكاح للنكاح الثاني، علمنا بطلانه. فإن جهل أسبق النكاحين ما كان التاريخ واضح، قال قول ولي، ننظر إلى ولي، المشكلة أحيانا نصور ما في ولي بعد على قول الحنفية بعد. طيب فإن جهله الولي حتى ولي قال ما أدري متى بالضبط، يعني ما أذكر التاريخ أو ما أضبطه، قال فسخ، هذه يسمونه تعارض الأدلة، تكافؤ الأدلة، ولا ترجيح بيد، ما يقال لا فلان عندي أصلا نائبة معي البارح. طيب لا ترجيح باليد، لأنه ليس عقار أو منقول يمكن أن يترجح باليد، هذه امرأة، لا يكون حكمها أن العبرة بما يسمى صاحب اليد. ثم ذكر المؤلف قرار الولي بالنكاح، وفرق المؤلف بين إقرار الولي المجبر اللي عند فقهاء الحنابلة وإقرار الولي غير المجبر. الولي المجبر من؟ من المرأة المجبرة؟ المجبرة عندهم؟ أحسنت، البكر مطلقا، قالوا حتى سواء صغيرة هذا باتفاق، أو لو أو كانت بالغة ما دام أنا بكر، فقول الحنابلة تجبر. أما غير المجبرة هي الثيب، فإن أقر وليها المجبر بالنكاح صح قرار، قال أنا أقر بنكاح فلانة لفلان، فلأنه ولي وقلنا من ملك شيئا صح إقراره به، فيصح إقراره بالزواج. قال من ملك إنشاء شيئا ملك الإقرار بهذا الضابط. قال مثل الوكيل يملك عقد البيع الموكل فيه فصح إقراره، وإن كانت يعني لحاقها بالتوكيل بالبيع ليس المشابه 100%، لأن هذا بضع، والأصل في الأبضاع عدم الاستباحة، والأصل في الأموال الحل والإباحة، فتختلف، لكن هذا طريقة فقهاء رحمه الله. وقر به الولي الذي أذنت له أن يزوجها، هي أذنت له وهي الثيب، أذن لوليها أن يزوجها، قال ترى زوجتها فلان ونقر بذلك، فنقول صح إقراره به، لأنه كما يملك عقد النكاح لأنه ولي فيملك الإقرار به. مثلا نفس الولي يدعي نكاح صغير، شلون ولي يدعي نكاح صغير؟ ممكن يكون ولي على بنت عم، وصي أوصى به فلان من أقاربه على بناته بأن يزوجهن، فقال أنا فلان الذي اللي أنا وصي، أنا ولي في تزويجها، زوجتها نفسي. هو وليها وقد ادعى تزويجها لنفسها. قالوا يفرق الحاكم بينهما إلا صدقته. متى ويعتبر تصديقها؟ إذا بلغت، لأنه قبل بلوغها لا يعتبر قرار. فإذا صدقته بعد بلوغها نقول يقبل ذلك. طبعا الكلام في التهمة طبعا. بالنسب، تعرفون مسألة النسب يحتاج أن نفصلها حتى تتضح. الإقرار بالنسب نقول لا يخلو من 4 أحوال. فإن أقر إلى أحوال نسب، أحوال نسب إما أن يكون نسب معلوما، يعني معلوم أبوه الشرعي لعمر آبائهم ويعلم اتصاله الشرعي أنه ولد على فراش، هذا هل يمكن أحد يقر بهذا الولد؟ لا، خاصة هذا ثبت، بل جاءت الشريعة في التحذير من ذلك، أن ينسب الإنسان ويدعى لغير ولده أو ينسب لغير أبيه. طيب، هذا الأول. الثاني مقطوع النسب. إيش معنى مقطوع النسب؟ له أب لكنه الشارع نفى النسبة له، وهو إما بلعان أو بزنا، فهذا مقطوع النسب. فهل يمكن يأتي أحد يدعي؟ لا، معروف نسبه لكن مقطوع شرعا، فألغى الشارع النسب. طيب، عندنا الثالث مجهول النسب، وهو نعم لا يعرف سبب ولادته، مثل لقيط وجد فلا يعرف سبب ولادته، هذا مجهول، وهذا سيتكلم مؤلفا. الرابع يسمى ضائع النسب. من ضائع النسب؟ قالوا هو مجهول لكنه ادعاه، اثنان فأكثر، يعني ادعى، يعني جاءوا قالوا هذا ولدنا وهذا ترى يشبه عيالنا، أو ادعوا. طيب، فالفقهاء رحمه الله يذكرون هنا، مر معنا تذكرون في باب اللقيط موضوع النسب، وش اللي في باب الدعام موضوع النسب، يعني الحاق النسب والشريعة تشوف إلى إثبات النسب. لكن الآن ذكر المؤلف شروط الإقرار بالنسب، يعني شروط الاعتراف. لو أقر الإنسان قال أقر أن فلان ولدي، ذكر المؤلف شرطين وزيد ثالثا إذا كان مكلفا. قال فإذا قرر إنسان بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، جاء دار أيتام ولا أعلن في وسائل التواصل فلان ضائع، فجاء قال هذا ولدي، أو في مستشفى أو شيء من ذلك، فإنه يثبت نسبه بشرطين. ما هما الشرطان؟ أن يمكن ذلك عقلا وحسا شرعا عرفا، أن يمكن عقلا عرفا لا تكذبه الحس ولا العادة، وكذلك ألا، أحسنت، لا ينازعه أحد، ثابت لديه، ثابت نسبه لديه شرعا. وإذا كان بالغا عاقلا فلا بد من تصديقه، لا بد من تصديق المقر له لأنه كبير فيعتبر إقراره. فقال ثبت نسبه ولو أسقط به وارثا معروفا، يعني حتى لو أسقط بسبب هذا الادعاء وارثا معروفا، كان يكون يعني يقول أنا أدعي أنه ابني وسيقطع مثلا اتصال جده به مثلا، فغير متهم في قراره لأنه لا حق للوارث في الحال، إنما حقه بعد الموت. قال فإن كان المقر به ميتا، هو لما جاء في إعلان الموتى في المستشفى ولا في كذا ولا في الأحداث التي تصير في المسلمين، فجاء لميت أو شهيد قال هذا ولدي، فالآن طبعا سيرثه المقر، ليس كذلك؟ يرثه المقر أقصد، يعني يرث المقر لأنه ادعى انتسابه إليه، والشارع يتشوف في إثبات النسب حتى لو كان في مصلحة مالية الآن أنه يدعيه بهذا الشرط إذا كان يثبت وليس له نسب قائم. قالوا شرط إقرار النسب إمكان صدق المقر. أعطوني مثال لا يمكن تصديقه. لو جاء واحد عمره 20 وقال أدعي إن هذا عمره 15 14 13 ولدي، ما يمكن. أو عرفا أو يسمونه حسا، يعني ادعى أنه أحسنت واحد في أندلسيا وهو أصلا ما عمره طلع من السعودية وجوازه يثبت ذلك، ما عمره طلع، هذا اللي شفته ذاك في ولدي مثلا، فهذا لا يمكن أن يقر به، تنكره لما يسمى العادة. وكذلك لا ينفي به نسبا معروفا، فإذا كان نسب معروف المستفيض عند الناس هذا ولد فلان، فلا يأتي بسبب الادعاء والإقرار يعني فينسب هذا ولده، فالولد فراش. أما إذا كان الإقرار بنسب مجهول مكلف، الواحد مجهول عمره 18 17، لما جاء يقبل في الجامعه او يروح العسكريه قالوا تعال من ابوك؟ هو ما ادري، انا نشات في هذه الدار وكبرت. ففعلا واحد يعني سمع باخباري وكذا، فراح قال نعم ترك انت ولدي واذكر كذا كذا، لكن اختفيت صار كذا صار كذا. فنقول اذا ادعيت بشرطين سابقين نزيد شرط ثالث، وهو ان يصدقك المقر له بالنسب. يقال انت اللي عمرك 17 18، انت تقر هذا ابوك؟ قال نعم. ابن خاص الشارع يتسوى في اثبات النسب، فلا بد من تصديقه، ويقبل تصديقه لانه بالغ عاقل. ذكر المؤلف حجيه الاقرار، والامر معلوم. قال اذا ادعى الانسان على شخص مكلف بشيء صدقه صح تصديقه. وهذه المساله ترى هي اصل الاقرار، يعني انه اذا قر شخص بشيء فانه يصح اقراره، صح تصديقه واخذ به. وان كان الحديث هذا لا يصح، يعني وكان اشتهر عن السنه الفقهاء انه لا عذر لمن اقر، لكن تبقى من الاشكاليات، واتوقع عند القضاه يعني بعض الاشكالات في بعض التصديقات السوريه او الاقرارات السوريه. ويعلم القضاه والمحامين هذا، يعني ياتي يقر بشيء يعلم انه يريد ان ياخذ شيئا، يريد اصلا التنسيق اصلا مع المدعي، يعني اعترف بشيء ان هذه ملكتها 10 سنوات 5 سنوات، اني دفعتها بشيء مليون، ادعي ان هذه يعني بعتها لكذا لاجل ان ياخذ تمويل على البنك، لاجل ان يعني في اشياء معينه. فتبقى فيها اشكال يعني، وذلك يعني تبحث هذه المساله، انه اذا كان ان حقيقه العقد تختلف عن الاقرار مثلا، انه لا يؤخذ بهذا الاقرار اذا كان سوريا محضا. واحيانا، وهذه حصلت حتى في عهد الانبياء، تذكروا قصه من الانبياء؟ سليمان سنت يا سليمان، لما جاءت الطفل تدعيه تلك اللي كان عندها طفل ثم فقد او مات كذا، فاخذت طفلا اخر لاختها. فلما جاء سليمان تلك قصه ان ساقسمه بينكما، قالت هو لفلانه. الان هذا اقرار منها، لكن يسمونه القرينه الظاهره تكذب هذا الاقرار، لكن لم يحكم بهذا الاقرار. وهذا من المسائل التي يستثنى فيها الاصل، انه اذا كان في صوري او اذا قامت القرائن بعدم تصديق هذا الاقرار فلا يؤخذ به. صيغ الاقرار، والاقرار يصح بكل ما ادى معناه، مثل صدقت، يعني هو الان قال انا اخذت منك 10 ريال فصدقت، نعم انا مقر بدعواك، اوكي تصلح يا رعاكم، انا مقر فقط، او خذها اتزنها اجعلها يعني وزنا لك، يعني هذا في الدراهم دليل، او اقبضها او احرزها ونحوه. وكانت بعض الالفاظ كما قلنا في مقدمه حديثنا انها تتعلق باعراف الناس، يكون بعض ما ذكر المؤلف ليست في اعرافنا، ويكون مقامها عبارات اخرى هي اكثر ذكرا عند الناس. قال لا ان قال انا اقر او لا انكر، او يجوز ان تكون محقا، ولا احتمال، يمكن شوف، يعني وش العبارات دي؟ شوف احتمال، يعني هذا ليست كما يقال دلاله الاقر. انا اقر لانه وش اقر بماذا؟ مطلق مجمل يعني، او لا انكر. اذا لا بد ان يكون لفظا واضحا في المعنى، او اذا كان مجملا سياتي لا بد من تفسيره. ذكر الفصل اذا وصل باقراره ما يغيره، اي ما يغير معنى الاقرار. وذكر مؤلف التفصيلات، والفقهاء رحمه الله في هذا الفصل ولما بعده أكثر من التطبيقات والأمثلة، وذكر ناتي عليها سريعا. قال وذكر 3 حالات، وهو وصله بما يسقط كله، يعني كل المقر به، يسمونه الصلة بالمبطل. كيف؟ أن يقول له علي 1000 من بيع خمر، يعني هو يسقطه كله في الصلة بالاستثناء أن يقول له علي ألف إلا مئة، له علي دار إلا ملحق، هذا الصلة بالاستثناء. في الصلة بالوصف أن الصلة تكون صفة في قربه لا تسقطه، لا كله ولا بعضه، إنما تكون صفة. أنا أقر أن هذا البيت طيب أخذته منه هذه السنة بكذا، طيب ذكر صفة إما في نوع المقربة أن أقر نعم، وذكر نوعا جنسا نوعا تمرا خلاص كذا عددا معين، أو في الصفة أن أقر أنني أخذت منها ألف ريال لكن مؤجل، مو لازم لا أدفعها الآن، أنا اشتريت منه سيارة لكن ترى 70,000 ريال مؤجل ليس حالة، كيف يطالبني فيها الآن؟ إذا هذا مقر لكن وصف وصفا لتأجيل ونحو ذلك. فهذه الصلات الأصل لا يعمل بها إلا بشرط أن لا يوجد بين هذا الإقرار وبين هذه الصلة سكوت كما ذكر بوث الكشاف، يمكن الكلام فيه عادة. طيب نبدأ بالصلة الأولى، قال الصلة بالمبطل أي تسقط كل المقر به، مثال قال له علي ألف لا تلزمني، له علي ألف من ثمن خمر، علي ألف مضاربة، مثل المضاربة إذا صار في خسارة لا يضمنها الإنسان لأن لا يضمن، أو وديعة فترفت، والأصل في ودائع أن يدي الدمام، يعني لا أضمنها، يعني معنى لا أضمنها فهي غير واجبة عليه، فقال المؤلف يلزمه الألف. قال لماذا؟ قال لأنه أقر بألف، وهو ادعى منافيا، ادعى منافي ولم يثبت هذا ببينة أو إقرار بشهود، فلا يقبل منه هذه الدعوة. لذلك بعضهم يقول أن هذه إقرار ثم كان في دعوة ثانية، تمام؟ يعني كان في دعوة جديدة الآن أنه ترى يقر بألف، وكان في دعوة الآن أن ترى أن هذه أدعي أنها مضاربة أو أدعي أنها وديعة، تمام؟ فبعضهم يجعلها أن المسألة كأنه يسمونها دعوة جديدة يعني. والمؤلف قال أهم شيء الآن نفهم أن تلزمه الألف، فلا يقبل أن يرفع ما أقر به، وإن قال له علي ألف وقضيته، وهذا تصير كثير في دعوة الوفاء إذا اتصلت بالإقرار، يقول نعم أنا أقر أنني أخذت من 10 ريال بس أنا رجعت أنا قضيته، أو هو أبرأني من هذا ترى قال أنا مسامحك، أو كان له علي كذا وقضيته أبرأت منه. فايش تعتبرون يا مشايخ؟ هل يقبل قوله قول المقر بيمينه؟ ولا إما نقول له احلف انك قضيته، ولا نطالب بالشهود ببين اقصد انك سددت انك ابرأك. قال المؤلف هنا فقول المقر بيمينه ولا يكون مقرا، فإذا حلف خلي سبيله، قال لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله، ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها. الآن في هذه المسألة يمكن بعد كذلك يعني تحتاج أن نقف عليها، لسنا في الواقع المعاصر، وأتوقع أن الرواية الثانية هي التي يعمل بها، أليس كذلك؟ يعني هل الآن العمل ونظام الإثبات هل ما ذكر المؤلف القول قوله بيمينه؟ لا، وذلك الرواية الثانية في المذهب لا، أن نجعل هذه قضية ثانية، وأن نطالب بماذا؟ بالإثبات، تقول أنت قضيت، طيب تفضل، يعني في أشياء في يثبت في تحويلات بنكية في إثبات في شهود، أنك نقول يلزمه تسليم الحق، طيب ذلك. فالآن يعني المؤلف في الرواية التي ذكرها المؤلف وحتى صار عليه في المنتهى والإقناع حتى اختار ابن تيمية أن قول المقر بيمين، الرواية الثانية لا، يجعل المقر بالحق لكن مدعي للإبراء، طيب فنقول يلزمه تسليم الحق. والشيخ ابن خلدون يقول الرواية الثانية هذه أنه لا يسع الناس إلا العمل بها، قال ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها، أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيره. فإذا في بينة فاستلقاء البينة يعمل بها كالشهود والوثائق. أو يعترف بسبب الحق من عقد أو غصب أو غيره فلا يقبل قوله في الدفع والبراءة إلا بينة، وهذا واضح. إذا قال لا أنا ترى كانت الأساس أنه فيه بيع بيني وبينك، فيه عقد في كذا كذا، في عقد إيجار، فنقول طيب جيب الوثائق، جيب في ناجز، في برنامج، في كذا، في تطبيق معين حتى يثبت أنه فعلا في عقد بينهما. فلا يقبل قوله في الدفع، دفعة المبلغ أو الإبراء إلا ببينه، لأنه اعترف بواجب الحق عليه. طيب من عقد أو غصب أو غيره. من المسائل اللي ذكر المؤلف، إذا كان المؤلف ذكر ثلاث صور محتاج أن نفرق بين الإقرار بالحق ومسألة تأجيل الثمن. إن كان فيه، شوف لاحظ، إذا قال له علي 1000 فقضيته ولا يثبت. طيب الآن ثبت بإقراره، قال هنا القول قوله بيمينه أن قضى. الثانية يثبت أصل 1000 ببينة ثم يدعي القضاء، الآخر يقبل. الثالثة لا يثبت بينة ولكن يعزوني سبب، له علي 1000 قرضا، له 1000 بيع، قالوا 1000 لزمته لأنه أقر بسبب الحق. طيب النوع الثاني أن يسمون الصلة بالاستثناء، وإذا وصل بإقراره ما يسقط بعض الإقرار. هذه مسألة تدرس في أصول الفقه وفي الفقه حتى في الطلاق وغيره، ومسألة شروط صحة الاستثناء. معروف الاستثناء عندهم يصح متى؟ إذا استثنى، نعم، أقل من النصف، وكان استثناؤه متصلا لا يكون بينهم فاصل، وليكن من جنس مستثنى منه. قال فيصح استثناء النصف فأقل في الإقرار. قال لو قال له علي 10 إلا 5، كم؟ طيب يلزمه 5، لو علي 1000 إلا 100 يلزمه 700 وهكذا. طيب وله هذه الدار ولي هذا البيت، وش الفرق بين الدار والبيت؟ الدار بما يدخل فيها، بما يدور حتى يدخل فيها، الحائط والفناء. البيت هو اسم مثل الغرفة، إذا قال صلاة المرأة في دارها، صلاته في بيتها، البيت يعني مثل الغرف. قال له هذه الدار ولي هذه البيت، مثل في الاستراحات مثلا، يقول لي هذه الاستراحة، له هذه الاستراحة، ولي البيت في الاستراحة، مثل الشاليه في الاستراحة لي. فقال يصح ويقبل. قال ولو كان أكثرها، يعني مثلا استراحة مساحتها 1000 والبيت 200 متر، قال له هذه الاستراحة ولي البناية التي فيها، لي البيت اللي فيها، يصح وإن كان 200 متر. الصلة بالوصف، إذا وصل إقراره بصفة تكون في المقر به، قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه، ثم قال جوفا. جوفا قالوا مثل العملة المغشوشة. طيب الغش في عرفهم غير غش في عرفنا، مغشوشة يعني مخلوطة بغيرها، ذهب موجود مع نحاس، فضة مع حديد، هذه مغشوشة. أو قال له علي 100 مؤجل، أنا فعلا أنا اشتريت من هذه العقار ب100 ألف لكن مؤجل. قال فيلزمه 100 جيدة حالة، يلزمه 100 جيدة حالة. قال لأن القرار حصل بالمئة مطلقا، لأنه من سكت، أليس كذلك؟ سكت بما يمكنه الكلام، فينصرف الجيد والحال، وما أتى به بعد سكوته لا التفت إليه، لأن قلنا من شروط صحة الاستثناء الاتصال. قال لأنه يرفع به حقا لزمه هو. قال وإن قر بدين مؤجل لكن كلام متصل، قال له علي 100 مؤجلة إلى كذا، قال فقول المقر بعينه، لأنه قول متصل الآن فلا تعتبر تأجيل، المقر بالمال بصفة التأجيل ما في مشكلة. طيب إذن نكمل أيها الإخوة، فنقول هنا لو قال له علي 1000 مغشوشة كما قلنا يعني فيها نوع من الإضافات. أو سود، السود معروف أنه عيب في الفضة، أنه تحول الفضة إلى قدر من السواد فيلزمه ما أقر. قال مسألة رجوع المقر عن بعد إقراره، هذا مر معنا أن الرجوع في الإقرار لا يعتبر، لأن الأصل في حقوق الآدميين المشاحة دون حقوق الله عز وجل. فقال المؤلف مسائل: إن أقر أنه وهب وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، ثم قال: ثم أنكر المقر الإقبال. أو القبض ولم يشهد الإقرار الصادر منه. ثم وسأل إحلاف خصمه على ذلك، فله تحليفه، فإن نكل حلف هو وحكم أو حكم له. صورة المسألة، قال: إذا قر شخص، قر أبو نادر أنه وهب فلان الشيخ مثل معاذ يعني سيارته، وتقول الأصل في الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ثم أنكر المقر الإقبال، يعني أنكر قال: لا ترى ما سلمت، بس أنا وهبته، أو أنكر القبض ولم يشهد الإقرار، قال: لا هو قبضها بس أنا ما قلت له ترى هدية، أو وسأل إحلاف خصمي: احلف أنك يعني أخذت مني، احلف أنك ما قبضتها مني. قال: فله تحليفه، فإن نكل حلف هو المقر، قال: أقر أنني يعني وهبته لكن ما أقبضته إياه، وحكم له. فالعادة تجري بالإقرار بالقبض قبله. قال: أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو إجارة، فهل يقر فيها؟ هنا إقرار المقر بقبض قبل القبض ثم إنكار القبض. أقر إنسان بقبض ثمن من صداق أو فهل يقبل رجوعه عن الإقرار؟ قالوا: لا، لا يقبل ذلك. من المسائل هي السبب بالمبطل إذا وصل إقراره ما يسقط جميع الإقرار، مثل إذا قر بعدم ملكية العين تصرف فيها، وتصير أحيانا يقول: هذه السيارة التي ليست لي أصلا، هذه الأرض التي بنيت فيها ليست لي، يعني يقر أنها ليست له. فإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه، ثم قر البائع أو الواهب أو المعتق أن ذاك الشيء المبيع أو الموهوب كان لغيره، إن هو الآن أقر أنه لغيره، الآن وش بيترتب عليه؟ في بيع، إن هو باع. فالآن عندنا إقرار وعندنا بيع. فالآن لو قال: أنت ترى هذه السيارة نزلتها في حراج وجاء واحد اشتراها، ترى معليش أنا يعني استغفر الله، ترى بعتها أنا مسروقة، أنها ليست لي أصلا، أنها ترى لأخوي ولم يأذن لي، أن كذا جارنا ترى نزلتها، شفت الصورة كذا وكنت فكرت أنه يبي. فالمقصود أنه الآن هو أقر أن البيع هذا باع شيء لا يملكه، فقل لا يقبل قوله، لأن أقر على غيره، والإقرار على الغير لا يقبل، الإقرار حجة قاصرة كما قلنا. طيب والأثر البيع، هو باع على رد، لا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا العتق، ايش ترتب عليه؟ أحسن تلزمه الغرامة. طيب لأنه أقر لشخص، فهو فنقول قبلنا قال ولزمته غرامته للمقر له، يعني فوته عليه، هو أقر أن ترى السيارة لولد أخوي، السيارة لجارنا مثلا، وإني ترى بعتها. قال: وإن قال لم يكن ما بعته وهبته ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قال: قبلت بينة. قال: هو ما كان لم يكن ما بعته ملكي لكن ترى ملكته بعد، وقام بين ذلك، قال: قبلت بينته، إلا كان قد أقر أنه ملكه، أو قال أن إنه قبض ثمن ملكه، فإن قال ذلك لم يقبل منه بين، قال: لأن البين تشهد بخلاف ما أقر به. يعني هذه الصورة يعني نفس تدخل في إذا أقر بعدم ملكيته، لكن أقر الآن ليش؟ أقر أنه مالك العين لكن بعد الصرف، وقام بيه، قال: صح اني بعتها لكن ترى لما بعتها تمام اشتريتها من صاحبها الاول، يقبل بينته بذلك. الحادث هذا إذا قر بملكه للعين لكن بعد التصرف وما عنده بينة، فلا يقبل مطلقا، مطلقا لا ظاهر. طب إذا قر لشخص ورجع عنه لآخر، يصير هذا يعني هذا مثل الدعاوى. لو ادعى لفلان ثم قال لا، لما أنكر قال لا مو بفلان، أنا غلطان فلان. طب في الدعاوى تختلف، الدعاوى ممكن لو ادعى شخص ثم نقضت يدعي على شخص آخر ما في مشكلة، لكن الإقرار قال المؤلف هنا فإن أقر لشخص ورجع عنه لآخر قال نصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أصبته من زيد وأصبه هو من عمرو، يعني أقر بشخص آخر، أقر هو لزيد بل لعمرو. قال المؤلف نعتبره لزيد، إذا نعتبر رقم واحد في الإقرار، واضح؟ فما الإضراب اللي يكون أنه أضرب الآن شخص آخر، قال فلا نعتبره، قال لأنه أقرب الأول كذا. طيب هل الآن هو رجع صح؟ لما قال هو من عمرو بل من عمرو ورجع، لا يقبل إقراره لأن الإقرار يعني لا يرجع عنه. طيب قال ويغرم قيمته للشخص الثاني لأنه حال بينه وبين ماله، لأن أقر به لغيره، فلا يرجع عن إقراره، فنلزمه بإقرار الأول ويغرم بإقراره بالثاني كما لو أتلفه. طيب نختم بالإقرار بالمجمل وتفسيره. طبعا الكلمات اللي يتكلم بها الناس إما أن يكون لفظا واضحا صريحا لا يحتمي غيره، أو قد يكون صريح أصلا يفسر بيفسره فيه، قال أقر لفلان أنني أخذت من 1000 ريال سعودي واضح. طيب أحيانا لا يكون ظاهر، أقر أنني أخذت منه 1000 ريال، طيب ريال وش هي؟ طيب نعم 1000، ألف وش يعني 1000؟ خاص في السعودية معروف أنه ريال، يعني في ظاهر، فهو متبادر الفهم وإن كان اللفظ قد يحتمل غيرها، فأنا أعتبر بالظاهر إلا إذا قامت قرينة أنه أن تعاملهم اسم أنه هو تعامل مع شركة صينية وأنه غالبا بالدولار أو كذا فيؤخذ به. طيب إذا كان مجمل أقر له بشيء، أقر أنه بينه وبينه عقد، أقر أنك كان اشتريت منه شيئا بينه وبينه معاقدة، نعم في أصل معاقدة وإني أعطيته شيء، وش فالآن شيء سيارة، يعني أشياء مجملة، فهذه ما المرجع في تفسيرها؟ إليه هو. ولكن المؤلف سيذكر إذا رفض أن يعترف بتفسيره أو شيء من ذلك وإذا مات وكذا، قال فما احتمل أمرين فأكثر على السواء هذا هو مجمل ضد المفسر. فإذا قال له قال لزيد علي شيء، لاحظ مجمل له علي كذا كذا وكذا، نفس الكلمة قال كذا وكذا، أو له شيء وشيء. أهل الفقهاء يقولون شيء وشيء كما نص عليه ابن قاعد النجدي، قال أن الفقهاء سواء كررها أو لم يكررها بواو أو بدون واو المعنى واحد عندهم، بمعنى أنه يصح بشيء واحد. قال قيل له فسره، هذا الأمر الأول نقول له فسره، وأنت الإنسان عارف بمراده، فإن أبى لأن إحنا سنلزمه بشيء فسر طيب هذا الشيء حتى نلزمه كذا، إن أبى فإنه يحبس حتى يفسره، لأن تفسيره مرجع له. طيب ليش قد يقول واحد ليش أحبسه؟ يقول هو أنا أقر بحق ولا يمكن أن يحكم له حتى يرجع الحقوق إلا بمثل ذلك، فهذا من باب رجال الحقوق لأهلها. طيب فإن واحتمال تفسيره الآن إما يفسره بحق مالي أو يرجع إلى المال أو بحق ليس مالي، قليل له حق صلة الرحم، له حق أن يرد السلم، يعني تعريف الفقهاء في التعريض ما يقبلون التعريف في المحاكم ولا في البيع، بل الإمام أحمد نهى عن التعريض أو ما يسمى المعاريض، قال هي مندوحة عن الكذب. فإن فسره بحق شفعتنا فسره بأقل مال، أي شيء مال يرجع للمال فيقبل تفسيره، إلا أن يكذبه المقر له قال لا مو بهذا الكلام، ويدعي جنسا آخر غير فسر به، أو يكذبه ولا يدعي شيئا فيبطل إقراره لأن المقر له كذب، والأصل أن مثل الحلف والإقرار بالنيه المستحلف له ويقبل في ذاك المعرض. ان فسره بشيء لا يصح شرعا يعني، او كما يقال ليس له مال، بما ليس له قيمه ماليه شرعا، مثل ميت او خمر او كلب لا يغتنم او بما لا يتمول عاده، نعم له آلية، قشر فستق، ايش قشر حشرات، نعم قتل نملة من نملاتي، يعني شيء لا يتمول عادة، أو رد سلام تشميت عاطس، قال لا يقبل لأنه يخالف مقتضى الظاهر. قال ويقبل من تفسيره بكلب مباح نفعه، لأن هذا حق، أليس كذلك؟ هذا حق اختصاص، مر معنا حتى في باب الغصب، أن الغصب ممكن يغصب مال أو اختصاص. قال لوجوب رده أو حد قذف، لأن حد القذف في حق الآدمي، كذلك إذا فهو حق آدمي كما مر. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، قال يعني أنا لا علم لي حتى أفسره، قال حلف إن لم يصدقه المقرر وغرم له أقل ما يقع الاسم. أنت قلت دراهم، طيب فسر الدراهم، أقل شيء أن يكون مثل 3 دراهم كما قال الفقهاء في موضوع آخر، أقل ما يقع الاسم. طيب إن مات المقر قبل يفسر فما المرجع؟ قال لا يؤاخذ ورثه بشيء. المسألة محل خلاف، يعني هل يرجع الورثة ونقول فسروا؟ الفقهاء كما في المعتمد في المذهب هنا أنه لا يؤخذ ورثه بشيء، وحتى لو خلف تركة لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف، واضح؟ وحد القذف ليس في شيء مالي، فذاك ما دام في احتمال بطل هذا يسمى بطل الاستدلال أو بطل هذه الحجة. وإن قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير، شوف الكلمات، أو جليل، يقبل تفسيره بأقل متمول. يعني له علي مال عظيم، تفضل كم؟ ريال واحد. قال لأنه لن يقول كل عظيم له عظيم بالنسبة له، يعني قال لا حد له، وما من مال إلا وهو عظيم، يعني أنت بالنسبة لك كمية ريال عظيم، لأن بالنسبة له مليون عظيم، وهكذا يعني. قال حتى بأم ولد، قال لأنها مال وتضمن إذا قتلت بقيمتها. وإن قال إنسان له علي 1000، وجاء في تفسير 1000 يعني هل هو ريال ولا درهم ولا دولار، إليه إلى المقر طبعا المراد، فإن فسره بجنس واحد ذهب فضة ريال سعودي خلاص اعتبرناه، وإن فسره بأجناس ذهب فضة ريال دولار قبل منه ذلك، لأنه قد يحتمل أنه 1000 500 دولار ريال و500 دولار مثلا، فالأطلع يحتمل. وإن فسره بنحو كلاب، أي الكلاب لا يصح بيعها كما في الصلاة الخلوتي، لا يقبل ذلك لأن هذا ليس له قيمة مالية. إن اشتمل الإقراء على المفسر المجمل، قال له علي 1000 ودرهم، شوف درهم مفسر، 1000 مفسر، وش نحملها؟ أحسنت، عليها من جنسها، فنقول إذا 1000 درهم ودرهم كم؟ 1001، 1000 درهم، وثوب ونحوه، ثوب وثوب، دينار و1000، 1050 درهما، 50,000 درهم، و1000 إلا درهم، يعني إذا 1000 درهم إلا درهم، يكون إذا 96. المجمل من جنسه، وله في هذا العبد شرك أو شركة، يقول أنت تعترف أن هذه الأرض لك، قال نعم أعترف، بس ترى الأرض بيني وبينه شركة أو مشاركة، فيقول له أو هي لي وله، يعتبر أو شركة بيننا، أو له فيها سهم، طيب كم الحصة؟ يرجع في حصة الشريك إلى المقر، طيب لأنه احتمل، حتى لو قال بينه وبينه احتمال نصف، احتمال ربع، احتمال، وهكذا. حكم استثناء في القرار، له علي 1000 إلا قليلا يحمل على ما دون النصف، لأن الشرط عندهم أن يكون النصف أكثر. لكن المسائل دقيقة شوي، إقرار المقر بحدي ما أقر به، مثال قال له علي ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة، ولاحظ ما الموصولة وواو، يلزمه 8، ليش يلزمه 8؟ قال لأن مقتضى اللفظ ثمانية. شوف لاحظ، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واضح؟ مجموع الأرقام ثمانية، فهذا مقتضى اللفظ. لكن لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة، لاحظ ما إلى كم يلزمه؟ تسعة، لأن إلى لا يدخل المغير. طب لو قال له علي من درهم إلى عشرة، فنقول يلزمه تسعة، لأن تعرفون لغة العرب التسعة إلى لا تدخل في المغير. إذا قال مثلا ما بين درهم إلى عشرة، خاص تسعة، من درهم إلى عشرة، لأنه الأصغر يدخل في الأكبر. يعني قال إذا كان يقول نعم له درهم درهمين ثلاث درهم، طيب تسعة خلاص يعتبر تسعة، فيدخل الأصغر في الأكبر. وقارنت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد، يقول جابك الله مجموع الأعداد، يلا جيب الحاسبة احسب كم، حسبناه 55. هذا الرجال يلعب مسابقة ثقافية. طيب إن أقر بحدود أقارن، قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، نفس القاعدة، ما بعد إلى لا يدخل في المغيّة، فهو ما بين الحائطين. هم قالوا أن لا يدخل ما بعد إلى في المغيّة إلا إذا كان من جنسه، مثل قول العزل إلى المرافق، إلى الكعبين، أو كانت قليلة. إن قال ذكر المؤلف الألفاظ تجري مجرى العطف، له علي درهم فوق درهم، تحت درهم، مع درهم، فوقه، تحته، معه، قبله، بعده، يشغلونكم. بيجيك واحد من تكتك يا شيخ عبد الله، تو قال ابن عقيل الحنبلي وبدأ يعطيك هالألفاظ، تفسرها أنت. فقال فيلزمه درهمان، لأنه أقر الآن درهم فوق درهم، إذن درهمان. وإن قال له علي درهم أو دينار، أو ايش تحتمل أو؟ أحدهما. طيب من يفسره؟ هو يفسره، يرجع الثاني إليه. وإن قال له درهم بل دينار لزمه، قلنا ما في رجوع في الإقرار، فيلزمك كل منهما. وإن قال له علي تمر في جرب، هل هو مقر بالأول أو بالثاني؟ تمر في جرب كلها لا، قال شيء واحد. شوف لو قال له علي ألف في كتاب، لا بس ها؟ طيب هذه مثلها، قال في مقر بالأول دول الثاني، سكين في قراب، فص في خاتم، ثوب في منديل، عبد عليه إمامة، دابة عليه سرج، زيت في، وهكذا. وكذا له عمامة على عبد، أو فرس مسرجة، أو سيف في قرابه. إذن يلزمه أن يقر بالأول، وهذا واضح حتى في فهم لغات الناس وأعرافهم. ويقال له خاتم فيه فص، لو خاتم فيه فص أقر بماذا؟ أحسنت، الخاتم والفص. سيف بقراب، طيب كان يقران بهما، لهذا مقتضى لفظه. وإن أقر له بخاتم وأطرق، ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال ما أردت الفص، قال لا يقبل قوله، لأن أقر بخاتم وأطرق، فالخاتم يدخل فيه الفص. وإن أقر بشجر أو شجرة، قال ليس إقرارا بأرضها، لأن أقر بشجرة، الأرض لا تدخل، فلا يملك غرس مكانها ولو ذهبت، لأنه أقر بشجرة. ولا يملك رب الأرض قلعها، لأن رب الأرض لا يملك هذه الشجرة التي فوقها، هذه لأن ليست له. هل يتبع الإقرار بالأمة، الإقرار بحملها؟ قال لا، لأن الحبل منفصل عن الأمة. ولو أقر ببستان شمل ماذا؟ قال الأشجار، من هذا مقتضى لفظ الناس ودلالات كلامهم، وبشجرة شمل الأغصان. أختم بوسائل الإثبات المعاصرة، والإثبات المعاصرة لم يذكرها الفقهاء رحمه الله، وكان أشار إليها إشارة في بعض الأبواب، لكن الشريعة تعتبرها أصلا، مثل في قصة يوسف، شهد شاهد من أهله إن كان قميصه، كذلك قصة زيد وأسامة، إنها أقدام من بعض، فاعتبر قرينة القياسة. ولكن تعرفون أن القرائن مختلفة، إنه بتحطها درجات، إما قرينة ضعيفة جدا، وقرينة قوية جدا، ومتوسطة تجاذبها. والآن كثرت لا سيما في هذا العصر القرائن. نعم، الشريعة شدت في الحدود، مثل قرينة مثلا الزنا بمقطع فيديو مثلا، أو قرينة السرقة بمقطع مرئي مثلا، إذا كان في إثبات حد شيء يشدد في هذا، والأصل في حدود ضرب الشبهات. لكن في حقوق الآدميين أو في استصدار الإقرار من المتهم فينفع الإقرار، فينفع القرار لازم إذا كانت قوية. لكن تعرفون أن قراءة ما يسمى الصور، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كنا نقول الصور المقاطع الفيديو أنها من أدق وسائل الإثبات وأقوى القرائن. لما رأينا يقول الشيخ ببركة ودقتها قلنا هي من أضعف القرائن. لاحظ تشتهر خصوصا في وسائل التواصل مع الاحتراف، يعني كأنه يعني كان هذه وضعت أنه يرمي بالنبالة، ما في رمي نبالة لكن وضعت. طيب هذه كان يلحقهم أسد ولا نمر. طيب فهكذا تجد الصور مزيفة كثيرة خصوصا في هذا العصر. طيب فسهل كما يقول الاحتراف التزوير. فالقرينة يجوز الاعتماد على قرائن قطعية مستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص، وهذا نص مجمع الفقه الإسلامي. يجوز الاعتماد على قرائن في إثبات العقود ما لم يد عليها ما يبطلها، لو كان في قرينة يقول هذا إثبات، هذا توقيع، هذا توقيع، هذا محتوى رقمي، وثائق، فاتورة. يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القاضي. يعني ونختم بما ختم به المؤلف، قال هذا أخي متيسر جمعه، الله سبحانه يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بسبب الفوز لديه بجنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أبدا. نقاط بلغ من المؤلف قبل بنحو كم؟ 400 سنة، وجينا الحمد لله درسه بعد 403 سنوات. لكن احنا بدينا مع 400 سنة، 42 43. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على العلم والعمل، أن لا يعيقنا عن العلم بعائق، وأن يعيننا وإياكم على الثبات على هذا الطاعة وإتباع العلم بالعمل. والحمد لله الذي بنعمته الصالحات، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم فقد كنتم عونا على مدرسة العلم ومذاكرته، وأحسن الناس من مكنك من نفسه حتى تبذله خيرا، فأنتم كنتم خير عون على العلم ومدرسته. وغفر الله لعلمائنا وفقهائنا الإمام أحمد والحجاوي والبهوتي، كل من علمنا ودرسنا وتتلمذنا عليه. نسأل أجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان في أسئلة نجعلها إن شاء الله في اللقاء بعد قليل. حياكم الله جميعا. لسه 5 سنوات.